بعض الناس عندما يطلق امرأته يأخذ كل شيء أعطاها مهر وغيره، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ المهم يا إخوان أن الشخص إذا لم يختار الرجل، إذا لم يختار الرجل الصالح فهي تعاسة ومشاكل من أول الأمر، وربما امرأة تقتل نفسها لا تحب زوجها وأهلها يضربونها من أجل أن ترجع ولا يطالب بالمال، فهو لا يحل له أن يأخذ شيئا إلا إذا كانت هي تبغضه، هي التي تبغضه وهو يحبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بن شماس أن يطلب المرأة وأن ترد عليه حديقته، أما تكون هي التي تحبه وهو يكرهها ثم بعد ذلك إذا وصلت إليه ضربها وضربها من أجل أن تقول إنها ما تحبه. المهم يا إخوان نحن في عصر المشاكل، والمحاكم مملوءة من القضايا الزوجية، والسبب هو عدم التقيد بالكتاب والسنة. المسكين الجشع يأتي والعصا في يده، سنزوجك بفلان، ولكن ماذا إذا أبت؟ قام يضربها. فلا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السيب أحب بنفسها والفكر تستامر، وفي غضبها تستأذن، وقال ابنها سكوتها. فبسبب إعراضنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر المشاكل. لو أعطيتها ملء هذا المسجد ذهبا وأنت الذي تكرهها لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ماذا وهكذا. لكن إذا كانت هي التي تكرهك فلا بأس أن تأخذ ما أعطيتها.